نعم. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم. من أصول السنة الإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله، يعني مسيرة الشهر، عرضه مسيرة الشهر وطوله مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة. والحوض حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. الحوض في الأرض في موقف القيامة، والجنة فوق، تصب فيه ميزابان، يصب فيه في الحوض ميزابان من نهر الجنة. هذا الحوض كما ذكر المؤلف رحمه الله جاءت النصوص بوصفه، أولا هذا الحوض يكون يوم القيامة في موقف القيامة، ثانيا أنه ترد عليه أمته يوم القيامة للشرب، ثالثا عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، رابعا آنيته يعني الكيزان الأوان التي يشرب فيها عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وجاء أيضا في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأن من شرب منه فإنه لم يظمأ، لا يظمأ حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقد جاء في وصف الحوض في حديث كثيرة، وجاء في بعض الحديث بيان المسافة، وأن طوله ما بين صنعاء إلى المدينة، وفي بعضها ما بين الشام إلى المدينة، وبعضها ما بين جربة إلى أذرح. اختلفت، بعض المسافة طويل بعضها قصير، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم يجمع بينهم بأن المسافة القصيرة للعرض والمسافة الطويلة للطول، وقال بعضهم إن هذا يختلف باختلاف السير، وأن المسافة الطويلة لقطع المسافة السريعة إذا كان الجاد في السير، والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. وأنكرت الخوارج والمعتزلة على الحوض، أنكروا أن يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث متواترة، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء ومنهم الطحاوي في عقيدته حري بمن أنكر الحوض أن يحرم منه يوم القيامة جزاء وعقوبة، عقوبة له، أخلق بمن أنكره ألا يرد عليه. وقد ثبت، إذن الخوارج والمعتزلة هؤلاء قوم مبتدعة، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان معتزلة، وأنكروا الشفاعة، الشفاعة في خروج العصاة من النار، وقالوا إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرج العصاة، وهذا من جهل وضلالهم، مع النصوص هذا متواترة، نصوص الحوض متواترة، نصوص الميزان كذلك، نصوص الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكر هؤلاء لجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب، ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على إني الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة، يقول أنا أستقبلكم، أنا فرطكم أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظر مجيئكم. وثبت في الحديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناس من هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، فيذادون كما تذاد الإبل العطاش، قال عليه الصلاة والسلام: لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي وقت: فإذا وردوا اخترجوا دوني فقولوا يا رب، فأقول يا رب أمتي أمتي. وفي لفظ: فأقول أصحابي أصحابي. وفي لفظ: فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي. تصير أصحاب، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا وبعدا. قال العلماء: إن هؤلاء الذين ينادون هؤلاء الذين ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم والذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه، فثبتهم الله ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب، ومن ذلك طوائف رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام العبودية. طائفة يسمى البريلوية في الهند يقول إن الرسول يعلم الغيب، وهو طائفة كفرة قد كتب فيهم بعض الإخوان رسالة عن البريلوية، رسالة في كلية أصول الدين في بيان كفرهم وضلالهم. طائفة البريلوية يقول إن الرسول يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفي دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها. هذا حديث ضعيف، عرض أعمال على أمته هذا حديث ضعيف يرده هذا الحديث الصحيح. لو كان تعرض عليه أمته ولو كان يعلم الغيب لعلم هؤلاء، لعلم حالهم. ولم يقال له: إنك لا تدري، إنك لا تدري، لا تعلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وهل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء؟ لكل نبي حوض. ورد في الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الميزان؟ يكون الكلام في هذا إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله جميع طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور التي تكون يوم القيامة أولها نفخ الصور، النفخ في الصور، حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت فيموت الناس ثم يمكث الناس. وهذا هو يوم القيامة، ابتداء يوم القيامة من النفخ في الصور، وهي نفخة الصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، هكذا يتسمع الصوت يمين وشمال، والليت صفحة العنق، فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، فأوله فزع وآخرها صعق وموت، كما قال الله تعالى في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وفي سورة الزمر: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، فأولها فزع وآخرها صعق وموت، الصوت لا يزال يقوى يقوى. صفارات الإنذار التي تكون في الدنيا يفزع الناس منها لأنها مزعجة، الصوت قوي، فإذا قوي الصوت لو قوي مثل ما يسمع صفارة الإنذار مئات أو آلاف ماذا يحصل للناس؟ يموتون. ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تموت منه أجساد الناس وينشئ الله الناس نشأة قوية، تعاد الذرات التي استحالت، والإنسان يبلع إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كل ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، رواه مسلم في صحيح. وعجب الذنب هو العصعص، وهو آخر فقرة من العمود الفقري، عظم صغير، هذا لا يبلع. وأما بقية الجسد فإنه يبلع ويستحيل ترابا، فيعيده الله خلقا جديدا، يعيد الله الذرات التي استحالت، لأن الله عالم وقادر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بلى قادرين على نسوي بلعنه، يعيده خلقا جديدا. في كل إنسان هو نفسه ذاته، هي لكن الله ينشئه تنشئة قوية، فيعاد تعاد الذرات التي استحالت، وينشأ الناس تنشئة قوية. فإذا تكامل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة الحياة أو نفخة الموت والصعق، فتعود الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح باقية، إما في نعيم أو في عذاب. روح المؤمن إذا خرجت منه تنقل إلى الجنة، تنعم ولها صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، كما سبق نسب في الحديث: نصبة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسد يوم يبعثه، يعني تأخذ شكل طائر. فإذا أذن الله لإسرافيل بنفخ الصور فنفخ الصور، تطايرت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثياب من الجنة. هذا أمور، الأمور تكون في الآخرة. أول شيء النفخة في الصور، نفخة الصعق، ثم نفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة الموت. لكن هذا جاء في حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع، هو ضعيف. والصواب أنها نفختان، لكن النفخة الأولى طويلة، يطولها الصلاة، أولها فزع وآخرها موت، صعق الموت، ثم نفخة الثانية، والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت. وقال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد يبعثه الله شخص آخر، جسد آخر، وهذا باطل، لأنه يلزم على قوله أن الله يعذب جسدا لم يعصه. ولما قال الجهم بن صفوان إن الذي يعاد جسد آخر، أنكر ابن سينا البعث، بعث الأجساد. من الذي فتح له الباب؟ الجهم، لما قال إن الذي يعاد جسد آخر، قال لا، ليس فيه، لا فيه، ليس فيه، لا يعاد الجسد، إنما التي تعاد الروح. وهذا هو كفر، قرر هذا في رسالته الإضحاوية ابن سينا، فكفر بذلك، نعوذ بالله، لأن التكذيب بالبعث كفر بنص القرآن وإجماع المسلمين كما سبق الآيات. فمن أنكر البعث الأجساد هو كافر، والفلاسفة يقول البعث للأرواح لا للأجساد، فكفروا بذلك. من أنكر البعث الأجساد هو كافر، البعث للأجساد، أما الأرواح باقية، الأرواح باقية، إما في نعم أو في عذاب. فأول شيء من أمور الآخرة النفخ الصور، نفخة البعث الصعق، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم الوقوف بين يدي الله الحساب، يقف الناس وتدن الشمس من رؤوسهم ويزاد في حرارتها حتى يلجمهم العرق على حسب الأعمال، فمنهم يلجم العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم يلجم العرق الجامع، ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض. ثم تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء ويتأخر عنها أولي العزم: آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة للمؤمن والكافر، لجميع الأمم، لراحة الناس من الموقف، فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحد، في وقت واحد يحاسبهم، كم البشر ملايين، يحاسب الله في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، لأنه خالق سبحانه. أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة، لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد، كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد. ويفرغ منه في قدر منتصف النهار، مقدار منتصف النهار انتهى الحساب، حتى يصل أهل الجنة الجنة ويصلونها في وقت القيلولة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قيلولة. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيده اليمنى مستبشرا، كل من لقيه يريه يقول: ها أم اقرأوا كتابي، كما سمعنا في الآيات في سورة الحاقة التي قرأها الإمام: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي الحساب. ظننت أني تيقنت، الظن بمعنى اليقين هنا، إني ظننت أني ملاقي الحساب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم من الأيام الخير، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال، يعطى كل واحد منهم صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله يندم شد الندم، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هي أعماله؟ أعماله خبيثة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ينكر البعث، ينكر الإيمان، كفر بالله وكفر بالبعث، ولا يحض على طعام المسكين. قال الله: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. والآية الأخرى قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. هذا الترتيب الآن الأمور الآخرة: نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم القبور لدي إلى الحساب، ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل، ثم بعد ذلك الحوض الصحيح. يريد الناس على الحوض، يريدون، لأن المعنى يقتضي هذا قبل الميزان. وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الحوض، قبل الوضع على الحوض، على قولين. والصواب أن الحوض قبل الميزان لأمرين. الأمر الأول أن الناس يريدون عطشا، فيناسب ورودهم على الحوض أولا. والأمر الثاني أنه لو كان أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يطرد قوم ويذادون عن الحوض، ولو كان بعد لو كان الحوض الورود على الحوض بعد الوزن، لعرف الذين خفت ميزانهم أنهم لا يريدون عن الحوض، لعرفوا أنهم لا يريدون عن الحوض فلا يريدون، لأنهم هلا خفت موازينهم. فلما وردوا على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان، ثم بعد الحوض وزن الأعمال، ثم الورود على الصراط، الورود على الصراط الذي يصب على جهنم، ثم الجنة والنار. هذا الترتيب الصحيح: نفخة الصور الصعق، ثم نفخة البعث، ثم البعث، ثم وهو النشر نشر العباد، ثم الحشر، ثم الشفاعة، ثم أخذ الكتاب بالأيمان وبالشمائل، ثم الرود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار، 10 أشياء. وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الورود على الحوض. والصواب كما سبق أن الحوض قبل. وقال آخر من العلم: الورود على الصراط قبل الحوض. قال بعض العلماء: الورود على الصراط قبل الحوض، واستدلوا ببعض النصوص أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك يوم القيامة؟ قال: تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، أخذ واحدة من هذه الثلاثة. قال بعض العلماء: إن الناس يمرون على الصراط، ثم بعد تجاوز الصراط يريدون على الحوض، وهذا مرجوح. الصواب أن يريد على الحوض قبل الصراط، لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان الحوض بعد الصراط، والصراط منصوب على علامة جهنم، والحوض مصب في ميزاب من أهل الجنة، فتكون النار تحول بين الميزابين الذين يصبان في الحوض. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكانت النار تحول بين الحوض وبين الميزاب الذين يصبان فيه، لأن الحوض يصب في ميزاب نار جهنم. فلو كان بعد المرور على الصراط، الصراط منصوب على في جهنم، والحوض بعد ذلك، فتكون النار تحول بين الحوض وبين الميزان الذي يصبان فيه. وقال بعض العلماء إن الحوض طويل، أن الحوض طويل، فالناس يمرون على الصراط ثم إذا انتهوا من الصراط ظهر لهم طرف الحوض. وقال آخرون أنهم يردون على حوض بعد الصراط وبعد وقبل الصراط، وكل هذه أقوال ضعيفة. ولأن الحوض في موقف القيامة، والصراط منصوب على من جهنم كذا صعود، من تجاوز وصل إلى الجنة فلا يرجع مرة أخرى إلى الموقف، ما يمكن، الصراط صعود علامة جهنم، ولهذا من تجاوزه وصل إلى الجنة، هناك قنطرة يحاسب فيها المؤمنون ثم يدخلوا الجنة، فلا يرجعون مرة أخرى إلى الحوض، لأن الحوض في الموقف، فدل على أن الحوض أول قبل الصراط. هذا هو الصواب في الترتيب. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيهم منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم. من أصول أهل السنة الإيمان بعذاب القبر، يعني ونعيم، الإيمان بعذاب القبر ونعيم، على ما صحت به الأخبار من أصول أهل السنة، كما قرر الإمام أحمد في هذه الرسالة من أصول السنة الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. من عقيدة السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. اليوم عند خروج الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في إثبات عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فقولوا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم بعد متى؟ بعد خروج الروح، هذا من عذاب القبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر دون العذاب الأكبر وعذاب يوم القيامة، وقيل المراد بالعذاب الأدنى ما أصابهم يوم بدر، ما أصاب الكفار القتل، ما أصابهم من القتل والأسى في يوم بدر. قيل هو العذاب الأدنى وقيل هو عذاب القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر والأدلة الصريحة الواضحة قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. آل فرعون ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بعدما ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون: فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله، يعني رجل مؤمن من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى كان هذا العرض؟ في القبر. الدليل أنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، العرض قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الصريح يثبت عذاب القبر وأنهم يعذبون غدوا وعشيا. ومن الأدلة أيضا على نعيم القبر قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا البشارة يبشر المؤمن بثلاث بشارات عند خروج الروح: ألا تخافوا تبشرهم الملائكة تتنزل عنهم ألا تخافوا لا تخافوا من المستقبل لا تخافوا من أهوال يوم القيامة لا تخافوا من الشدائد لا تخافوا من عذاب القبر لا تخافوا من عذاب النار تؤمن روعهم الملائكة. من هم هؤلاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله يعني قالوا ربنا إلهنا ومعبودنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل هذا جزاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا هو الله ثم استقاموا بالعمل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هذه البشارة الأولى: لا تخافوا من المستقبل من عذاب القبر ولا من عذاب النار ولا من أهوال الشدائد يوم القيامة ولا من شدائد يوم القيامة. البشارة الثانية: ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم به. والبشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. هذا في القرآن وفي السنة أيضا الحديث كثيرة في هذا الحديث كثيرة في هذا منها في الصحيحين وفي غيرهما. من الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما عائشة قبل أن تعلم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا العجوزين من عندي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة: فما رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلى في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح وغيرهما: إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا حديث ثابت الصحيحين وغيرهما. النبي أمر أن يتعوذ في التشهد الأخير من أربع: إذا تشهد أحدكم عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا سنة عند جمهور العلماء استعاذة من هذه الأربع سنة مستحبة مؤكدة سنة مؤكدة. والواجب التشهد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد هذا الواجب. وأما الدعاء فهو مستحب. وذهب بعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني من التابعين إلى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع. قال يجب على كل مصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. وثبت عنه طاووس أنه قال لابنه مرة لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد صلاتك أعد صلاتك أمره أن يعيد الصلاة. فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربعة. ولكن جمهور العلماء على أنهم ليس بواجب وإنما مستحب. والشهد قال اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم هذا فيه إثبات من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إثبات عذاب القبر. ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار قال فانتهينا إلى القبر ولما يلحد له فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رأسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. هذا دليل على إثبات عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس عند رأسه فيقول يعني ملك الموت: أيته النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج عن الريح الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة من فم القربة السقاء، فيأخذها يعني ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة الذين يعاونونه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. يعني في بعض ألفاظ الحديث: يؤتى بحنوط من حوض الجنة وكفن من أكفان الجنة، ويخرج منها يعني من الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها يعني للسماء، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا فيها للسماء الدنيا فيستفتحون لها، فيفتح لهم فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتي ملكان فيجلسانه، فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقول له: وما عملك؟ فيقول له وما علمك؟ يعني وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادى من السماء: أن صدق عبدي، ففرشوهم إلى الجنة وألبسوهم إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبعلي. هذا فيه إثبات نعيم القبر، وفيه إثبات السؤال، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال: وإن العبد الكافر والعبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن أسود، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها يعني ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الشوك من الصوف المبلول، من يستطيع استخرجه. فيأخذها، فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني الملائكة الذين معه، حتى يجعلها في تلك المسوح كفن، ويخرج منها من هذه الروح كأن تريح جيفة وجدت على وجه الأرض، رائحة خبيثة. فيصعدون بها يعني هذه الروح، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقول: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب، ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند وابنه عبد الله في السنة وأبو داود وسند وحسن. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، وفيه إثبات الفتنة في القبر، سؤال منكر ونكير، منكر ونكير ملكان، يقال لأحد المنكر والثاني النكير. هذا فيه يدل لما قاله المؤلف أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. تفتن يعني تسأل، الفتنة هي السؤال، تختبر وتمتحن ويسأل عن الإسلام وعن الإيمان، ما دينك؟ يقول له ما دينك، ومن ربك ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن ويضل الله الكافر والفاجر. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولا بد من الإيمان بفتنة القبر وهي سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المؤلف ويأتيه منكر ونكير، منكر ملك ونكير ملك آخر. وفي اللفظ في الحديث ويأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. وفي لفظ وفي حديث آخر يأتيه ملكان أزرقان أسودان فيسأل من ربك وما دينك. والمؤلف الإمام قال الإمام أحمد رحمه قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، يعني لا نسأل عن الكيفية، كيف شاء يعني كيف شاء الله، وكيف أراد يعني على أي طريقة أراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بذلك، يجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وشرح الطحاوي بن عبد العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته. إذن تواترت الأخبار، الأخبار متواترة، فمن أنكر المتواتر والمعلومة الدين بالضرورة بغير شبهة كفر. وقد تواصلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، ما نستطيع نعرف، ليس العقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، ما يستطيع الإنسان يعرف الكيفية. والشرع لا، يقول شارح الطحاوي والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، يعني الشريعة ما تأتي بشيء تنكره العقول وتحيله، لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه القلوب تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه، لكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولكن لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره. فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف أبو العباس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وبين أن العقل لا يخالف النقل، سمى بعض العلماء كتاب العقل والنقل، يعني أنه إذا كان أن لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا، إذا وجد أن العقل يوافق يخالف النص فهذا لأحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح ما صح حديث ضعيف، أو أن العقل غير صريح في شبهة أو شهوة. العقل الصريح هو السالب بين الشبهات والشهوات، إما أن العقل ليس بصريح بل هو إيش عنده شبهات وشهوات، أو إن العقل صريح ولكن النقل غير صحيح. أما نقل صحيح ونقل صريح فلا يمكن أن يتعارض أبدا، لا يمكن أن يتعارض. ولهذا اسم الكتاب عند الشيخ الإسلام موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك الإيمان بضمة القبر. ثبت أن الحديث ضمة، أن للقبر ضمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك ما سلم من الضمة. ضمه القبر، ضمه في أول ما تضمه ثم يفرج الله له. للقبر ضمة لو كان أحد نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. عقيدة السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن العذاب يكون للروح والجسد. الروح تعذب وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد. روح المؤمن تنعم في الجنة وحدها، روح المؤمن طائر يرقى في شر الجنة، ولا صلة بالجسد، لأن الروح سريعة الطيران بسرعة تذهب وتأتي تطير. ولهذا النائم تجد روحه خرجت، لكن مجرد إذا ضربت رجله جاءت من بعيد. وكذلك الكافر تعذب روحه في النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح، قالوا أما الجسد فلا يعذب ولا ينعم، وهذا باطل. وأنكروا عذاب القبر ونعيمه للجسد، قال كيف، وأنكروا السؤال، وأنكروا تضييق القبر وتوسيعه. المؤمن ثبت في الحديث أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحه ويطيبها، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أنكر العقلانيون، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، قالوا كيف عذاب، ما يعذب القبر، ما يعذب ولا ينعم. قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه نارا تشتعل، ولا وجد الميت يأكل ولا يشرب ولا يأتيه نعيم ولا شيء، لا يأتيه شيء من ثمر الجنة ولا شيء. وقالوا كيف ينعم هذا ويعذب هذا، ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذاب ولا نعيم، لا وجدنا نار ولا شيء، وكيف يعذب من صلب على خشبة، وكيف يعذب وينعم من أكلته الطيور أو أكلته السباع، ومن أكلته الحيتان، والمقبرة التي زرعت فصارت حبوب وثمار، كيف يعذب وكيف ينعم؟ نقول لهم أمور الآخرة، هذه أمور الآخرة لا تعلمون كيفيتها، لا تدركون كنها ولا كيفيتها. الواجب على المسلم أن يسلم، هذه أمور الغيب يسلم لها، لا نعلم الكيفية والكن. فالمؤمن ينعم ويعذب لأنه فالميت ينعم ويعذب لأنه في البرزخ، لكن أنت لست في البرزخ، أنت لو كشفت على القبر ما ووضعت يدك ما أحسست بذلك لأنك في الدنيا، لكن هو يحس. أمور الآخرة لا نعلم كيفيتها، الواجب التسليم، يجب على المؤمن يسلم لله ولرسوله ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فالميت يناله العذاب، عذاب القبر ونعيمه، حتى ولو كان مصبوع على خشبة، حتى ولو غرق في البحار، حتى ولو أكلته السباع، ولو أكلته الحوت، والحوت أكله يناله ما قدر، يناله سؤال منكر ونكير، ويناله العذاب والنعيم، وتناله ضمة القبر، لكن الله أعلم بكيفيته، ما نكيف، لكن نؤمن بذلك. كل من مات لا بد أن يسأل في عقل عن الرب وعن دينه والنبي، ولا بد أن يعذب أو يدعى، ويضيق عليه قبره أو يستوي قبره ولو كان مصلوب على الخشبة، ولو أكلته السباع، ولو أكلته الحيتان، يناله ما قدر له من النعيم والعذاب والسؤال وضمة القبر وسؤال مكر وكيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني لولا أن لا تدافعوا، من رحمة الله أن الإنسان لا يسمع معصوة المعذبين، وإلا لما قرر له قرار ولما عاش الناس. ولهذا كما جاء في الحديث أن المعذب في قبره يضرب، يضربه بالكان ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، إلا الإنسان. ولو سمعه الإنسان لصائق ولما عاش. لو كنا نسمع أصوات المعذبين هل تقر للناس قرار بكاءهم وصياحهم وصراحهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول للذي للجيش الجيوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، لأن الناس ما كان عندهم مخترعات الحديثة، ما عندهم صواريخ ولا عندهم سيارات ولا طائرات ولا السلاح، ما هو الحرب بالسلاح، والوسيلة النقل هي الخيول، الخيل المضمر، هو الخيل تعد وتهيئ، الخيل المعدة للجهاد تضمر، يعني تحبس في مكان 40 يوما وتطعم طعام خاص وتهيأ فيخرج منها العرق ويزول منها الضخامة، وتخرج بعد المدة نقية قوية مفتولة الساعدين قوية عندها استعداد للجهاد والركوب. وكذلك إذا مرضت يعالجونها بالإسهال. فكان الشيخ الإسلام تيمية يقول: إذا أصاب يعني الخيول ألم في بطونها ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود، فيأتون بها فتسمع صوت المعذبين فيخرج منها إسهال، تسمع صوت المعذبين فيخرج منها من بطونها الإسهال، فيكون هذا في علاج له، ينزل ما في بطنها بسبب سماعها لأصوات المعذبين قبور الرافضة وقبور اليهود. يتوب إلى قبور الرافضة وقبور اليهود تسمع المعذبين فيخرج منها يعني الروث من بطنها ويكون هذا في علاج وشفاء له. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قدرية المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها. ويقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا أو شر، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. فقول العباد هو الذي هم يعترفون بأن الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب على الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجرته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة، لأنه هو الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي ولا يسأل أن يعفو عنه، تعالى الله ما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس،

والتي يتأخر عنها أولي العزم والتي يموج الناس فيها بعضهم من بعض وهي عامة للمؤمن والكافر لإراحة أهل الموقف لإراحة أهل الموقف حتى يحاسبهم الله. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي التي المقام المحمود التي يغبطه فيها الأولون والآخرون وهي المذكورة في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سترا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله الحساب حفاة عراة غرلا وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم الله به عليم فيموج الناس بعضهم لبعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة والشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس به بخلاف الشفاعة من الميت أو الغائب فلا ما يطلب من الميت شفاعة يقول فلان اشفع لي أو غائب لا يستطيع هذا شرك لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس وهذه شفاعة يطلبون يطلب الناس من الأنبياء أن يدعو الله وأن يسأل الله وأن يشفع لهم عند الله أن يحاسبهم لكن يتأخر عنها أولو العزم كما سبق في حديث الشفاعة كما هو مذكور في حديث الشفاعة الطويل مذكور في الصحيحين وفي غيرهما وأن الناس يأتون أولا آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا يا ربك حتى يحرمنا من هذا الموقف ألا ترى إلى ما نحن فيه فيعتذر آدم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوح ويقول يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيعتذر نوح فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اتخذك الله خليلا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيعتذر إبراهيم فيقول إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات هذه الكذبات يجادل بها عن دين الله هي تورية أحداها قال عن زوجته إنها أختي لما مر ملك مصر في ذلك الوقت تأول أنها أخته في الإسلام لئلا يغار ويأخذها منه والثاني لما كسر الأصنام جعل الفأس على الصنم الأكبر وقال لما سأله من قال هذا يعني يريهم يريهم أنها لا تنفع ولا تضر والثالثة لما نور في النجوم قال إني سقيم يريهم ذلك لأن يعتقدون في النجوم وأنها لا تنفع ولا تضر اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن فيذهبون إلى موسى ويقول يا موسى أنت كليم الرحمن اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا فيعتذر فيقول موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها لما قتل القبطي قبل النبوة هذا قبل النبوة اذهبوا إلى غيري اذهبوا عيسى إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك ألم ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا إلى ربك فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة وهو أوجه الخلق عند الله ما يستطيع أحد يشفع حتى أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ما يبدأ بالشفاعة ما يقدر ولا أحد يستطيع يشفع إلا بعد الإذن ما يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود يذهب فيصل تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد يلهمها إياه في ذلك الموقف، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه حتى يأتي الإذن من الرب عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بإذنه. أما ملوك الدنيا ورؤساءه والأغنياء والجهة، كل واحد يشفع بدون إذن، يدفع الباب ويدخله معه بدون اختيار، وقد يرغبه إرغاب، قد يرغبه لأنه حاذر، قد يشفع ابنه أو زوجته بشيء هو مكره عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيشفعه الله فيقضي الله بين الخلائق ويحاسبهم جميعا، فينصرف الناس فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها. أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة. من الذي يشفع؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه فيأذن لهم في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأنه خف كفره بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخف أهل النار عذابه فيخففه، فيشفع على شفاعة التخفيف فيخرج، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب فيخرجه الله من غمرات من نار إلى ضحضاح، إلى ضحضاح يغلي منها دماؤه. تخفيف، شفاعة التخفيف فقط. هذه الثلاث خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأخرى، في ثلاث شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين والأفراد والشهداء وغيرهم. الأولى الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، يشفع في قوم من أهل الجنة حتى يرفع، بدل ما يكون في الدرجة الأولى يكون في الدرجة الرابعة. الشفاعة في زيادة قوم، في زيادة درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم. الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم فيشفع فيهم ألا يدخلوها. الشفاعة السادسة الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها. هذه ثلاث شفاعات مشتركة، وهذه الشفاعات أنكر منها الخوارج والمعتزلة الشفاعتين الأخرين الخامسة والسادسة. أنكروا خروج الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي كافر كفروا له، وأنه يخلد في النار فلا يشفع فيه، فأنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم. كيف ينكرون أحاديث متواترة بلغت حد التواتر؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في أهل النار العصاة، في كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم بالعلامة، يشفع يقال له في آخر ما كان في قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، حتى يقال في المرة الرابعة أخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من. وذلك أن المعاصي وإن كثرت وعظمت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعف تضعف الإيمان المعاصي حتى لا يبقى منه إلا أدنى مثقال حبة من خردل، لكنها لا تقضي عليه. ما الذي يقضي على الإيمان؟ الكفر، الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر اللي يخرج من ملة، هذا هو يقضي على الإيمان، لا يبقى منه شيء. أما المعاصي تضعف الإيمان، تضعفه ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي عليه، لكنه يبقى حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل أو أدنى. ذكر بعضهم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم في دخول الجنة. يقول الإمام رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. من هم هؤلاء؟ العصاة، عصاة الموحدين، عصاة الموحدين يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. في الحديث أنه يؤتى بهم ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيضرب بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كما شاء الله كيف شاء الله وكما شاء الله. يشير بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون فحما منها قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل إلى جانب السيل أو في حميل السيل. ألم ترواها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما. ينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى أحد، لأنه يبقى بقية لهم الشباب يخرجهم رب العالمين برحمته، فإذا انتهوا انتهى الموحدون العصاة ولم يبقى في النار أحد، بعد ذلك تطبق النار على الكفرة بجميع أصنافه، اليهود والنصارى والوثنيين والشيعة والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، لا فلا يخرجون منها أبد الأبد، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كلما خبز لهم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف: يؤمن يجب الإيمان بذلك كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق. الإيمان بالنصوص والتصديق لها وعدم الاعتراض عليها. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم. ومن أصول السنة، يقول الإمام أحمد رحمه الله، من أصول السنة عندنا الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. وباب لد بلدة قريبة من بيت المقدس. من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، وأنه يخرج في آخر الزمان. المسيح سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، وخارج على الناس، مكتوب بين عينيه كافر، وفي اللفظ الآخر مكتوب بين عينيه في بعض الحديث كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. والإيمان بأن ذلك كائن، ونزول خروج المسيح الدجال هو الشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى. والشرط الأول من شرط الساعة الكبار خروج المهدي. فأشراط الساعة نوعان: أشراط الساعة يعني علاماتها، فقد جاء أشراطها جاء علاماتها، فهل ينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى ومتوسطة كبرى. أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالصغرى أولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين أصبعي السبابة والإصبع، هو نبي الساعة. ومن أشراط الساعة الصغرى موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة، ومنها إمارة الصبيان والأحداث، ومنها إضاعة الأمانة ويسد الأمور إلى غير أهلها، ومنها إماتة الصلاة، ومنها كثرة شرب الخمور، ومنها ظهور القينات والمعازف، ومنها فشو الربا والزنا، ومنها أن يتعلم لغير الدين ويتفقه لغير الدين، ومنها كثرة العقوق، وجاء في بعضها يكون المطر قيضا والولد غيظا، ومنها كثرة الشرط، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال، ومنها كثرة الجهل وقلة العلم. لهذا جاء في الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ومنها تقارب الأسواق وظهور المخترعات الحديثة، ومنها الخسوف، ثلاث خسوف، خصهم بالمشرق وخصهم بالمغرب وخصهم بجزيرة العرب، ومنها كثرة الزلازل، وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزيد، وهي التي نحن فيها الآن. وأما شروط الساعة الكبرى فهي عشرة لم يخرج منها شيء حتى الآن، وهي التي تليها الساعة، تلي الساعة قريبا، وهي متقاربة، إذا خرج واحدة منها تتابعت كالسلك الذي نظم فيه الخرز، إذا انقطع تتابعت الخرز. أولها المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، وخلافته خلافة نبوة، ويخرج جاءت في المهدي حديث، منها حديث صحيحة ومنها ضعيفة وحسنة، لكنها ثابتة، وأنه يخرج في وقت ليس للناس فيه إمام، في وقت ليس فيه للناس إمام، فيبايع، وفي آخر الزمان، وفي زمانه تكثر الحروب والفتن، في زمان المهدي تكون حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وتحصر الناس الفتن في الشام. ومن آخرها جاء في هذا الحديث الصحيح المسلم حديث في الحروب التي تقع والقتلى التي تكون، ومن آخرها فتح القسطنطينية، فإذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم. استمرت المرة الأولى يكون خطأ، فيخرج الدجال في زمان المهدي بعد فتح القسطنطينية، والدجال رجل من بني آدم، اسمه يدعي أنه أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، هو يقول أنا ربكم، هو كافر، وسمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة اليمنى، ولهذا سمي المسيح. والدجال كثرة دجله هو كذبه ومخرقته، ومن أعظم كذبه دعوه الربوبية، والدجاجلة كثير، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يأخذ في آخر الزمان، هذا آخره، أكبرهم الدجال الذي يأخذ في آخر الزمان، ولا الدجاجلة كثير، كل السحرة دجاجلة يمخرقون على الناس. فيخرج هذا الرجل ولا يترك أرض بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع، الملائكة ما من نقب من أنقابها إلا وعليه ملائكة بيدهم السيوف صلتا، فلا يستطيع، لكنه يأتي المدينة وينزل بالسبخة فترجف ثلاث رجفات المدينة، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، وحين تبقى المدينة تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها، لا يبقى في المدينة للطيبين في ذلك الوقت في زمن الدجال. يدعي الربوة، يدعي الربوة، يقول الناس أنا ربكم، ومعه خوارق عادات فتن وابتلاء وامتحان، ابتلى الله العباد به، من فتنته أنه معه صورة الجنة وصورة النار، فناره فالنار خضراء تجري، والنار سوداء تدخن، والذي يوافقه وهو معكوس، جنته نار وناره جنة، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهو الجنة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان أخبار رسول الله، ومن فتنته أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين بالسيف ويمشي بين القطعتين، ثم يقول قم فيحييه الله فيستوي قائما، فيقول أتعرفني الآن؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، ويقول لمن معه أرأيتم من قتلته ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا. فيقتله ثم يحيي الابتلاء وامتحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أعظم الناس شرها عند رب العالمين، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وفتنته عظيمة، يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب لكن يخشون من الفقر، لأنه يأتي إلى القوم إلى البادية فيدعوهم، فإذا استجابوا له جاء أخصبت أرضهم وجاءتهم الأمطار وسملت مواشيهم وامتلأت ضروعها باللبن، ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلك أنعامهم. ابتلاء وامتحان حتى يتبعه ناس يقول نعلم أنه كاذب لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة، آثر الحياة الدنيا على الآخرة نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الدجال فلينأ عنه، إن له فتنة ابتعد عنه لا تقرب منه. وفي ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. وأما لبثه في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يلبث في الأرض مكثم؟ قال يمكث 40 يوما. 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع. اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام إلا بعد شهر إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، والباقي 37 يوم كأيامنا. قيل يا رسول الله اليوم الأول والثاني والثالث كيف نعمل بالصلوات؟ كيف نصلي؟ قال اقدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات، والشمس طالعة كل 24 ساعة 5 صلوات حتى تنتهي هذا اليوم الطويل، وكذلك اليوم الثاني. فهذا الدجال لا بد من الإيمان به، وهو مربوط في جزر من جزائر البحر كما في حديث عدي بن حاتم في حديث فاطمة بنت قيس في قصر عدي أنه لعب لهم الشهر الموج شهرا، وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا الدجال ووجدوا الدابة، فرأوا رجلا عظيم الخلقة مربوطة يداه إلى عنقه بالحديد، وأنهم سألوه وأنه أخبره وأنه قال يوشك أن يخرج. ولهذا قال الإمام رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لا بد من الإيمان بذلك كائن. من الحديث التي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عليه كاف فأرى. في رواية الدجال مكتوب بين عليه كافر. في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن أخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن أخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فترته، يعني تجيركم من فترته. قلنا وما لبثوا في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم كسنة لتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا، اقدروا له قدرة. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويدركه عند باب لد، رواه مسلم وابو داود وغيره، والحديث في هذا كثيرة. ثم بعد مكثه هذه المدة الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء، وهي الشرط الثالث من شرط الساعة الكبرى، ينزل واضعا كفيه على جناح الملكين عند المنارة البيضاء دمشق في وقت صلاة الفجر، وقد أقيمت صلاة الفجر، فيقدمهما المسلمين فيمتنع ويقول إنما أقيمت لك. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام صار فردا من أفراد الأمة المحمدية، فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت نبي وأنت حي لتتبعنه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك بصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث ويقول وفي الحديث الآخر يقول له صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل قتل المسيح الدجال بحربة بباب لد قرية قرب فلسطين. وفي الحديث أنه إذا رآه إذا رأى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لمات لكنه يقتله، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. وحينئذ تكون الحكم لعيسى، يعني يكون هو الولاية له ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى، وهي العلامة الرابعة. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من بني آدم، الأولى يسمى يأجوج والثانية مأجوج، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. حتى لما قال في الحديث إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعدك، فيقول: أخرج بعث النار، يعني أهلنا، فيقول: أرجو وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قالوا: كيف واحد الجنة من كل 1000 واحد؟ كما قال العلامة القيم: يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على الكساد، لا سلعة الرحمن لا يكون منك إيش 1000، لست رخيصة لكن في آخره يقول: لا يكون منك واحد من 1000 من 1000 واحد ولا اثنان من 1000 واحد ولا اثنان من 1000 واحد لاثنان، يعني أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال: يا رسول الله 1000 بعث النار في إلا واحد من الجنة؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، من يأجوج ومأجوج 1000 كفرة ومنكم واحد. فيخرجون ويفسدون في الأرض، فيمر أولهم بأول بحيرة يشربون ماءها، ثم يمر من بعدهم فيقول: كان بهذه مرة ما. فيأمر الله نبيه عيسى أن يتحصن بجبال الطور ومعه من المؤمنين، ثم يدعو عيسى عليه السلام.